الرابعة الكثيرة، الكثيرة التي لا تنقل، الكثيرة هي التي انكسرت ولا تستطيع أن تمشي ولا تنقي، يعني ليس فيها مخ، لا تنقي المقصود ليس فيها مخ. وقد جاء في بعض الروايات العجفاء التي لا تنقي، العجفاء أي الهزيلة التي ليس فيها مخ. لكن الكثيرة يعني إذا كان الكسر قارئا فإن يعني قضية المخ وجود المخ يكون موجودا فيها، لكن هو يناسب الهزيلة. ولكن يمكن أن يكون مقصود يعني إذا كان يعني طال العهد به وكانت ما تستطيع أن تتحرك وما تستطيع أن تمشي بسبب ذلك الانكسار، فيترتب على ذلك هزالها وضعفها، فلا يكون هناك مخ يعني فيها بسبب هزالها الذي نتج عن انكسارها. قلت إني أكره أن يكون في القرن نقص وأن يكون في السن نقص. قال ما كرهته فدع ولا تحرمه على أحد. قلت إني أكره أن يكون في السن في القرن نقص وفي السن نقص. قال ما كرهته فدعه ولا تحرمه على أحد، يعني إذا ما ارتحت نفسك إلى شيء تنتقل منه إلى ما هو أحسن منه وإلى ما تطمئن نفسك إليه، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لكن لا تحرمه على أحد، ما تقول إن هذا لا يجوز، لا تقول إن هذا لا يجوز، لكن أنت يعني الشيء الذي فيه احتمال من ناحية عدم الارتياء إليه اتركه وأقدم على ما هو مطمئن إليه، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال أخوانا إسماعيل بن مسعود. أخبرنا إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن خالد. عن خالد هو بن الحارث البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة مر ذكره. عن سليمان بن عبد الرحمن مولى بني أسد. عن سليمان ابن عبد الرحمن مولى بني أسد ثقة. صدوق يخطئ. وهو صدوق يخطئ أخرج له البخاري وأصحاب السنن. وهو صدوق يخطئ أخرجه البخاري وأصحاب السنن الأربعة. لا أخرج له أصحاب السنة الأربعة من اللي بعده الضحاة بن أبي الضحاة أصحاب السنة الأربعة، يعني هو إذا ليس هذا هو الخراسان، الخراساني أصله من خراسان، أخرج له أصحاب السنة الأربعة وهو ثقة الذي أصله من خراسان. نعم سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى. أيوة سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى ثقة. نعم ثقة أخرج أصحاب السنة الأربعة. وقد ذكر في تهذيب التهذيب أنه مولى بني أسد، ذكر في تهذيب التهذيب أنه مولى بني أسد، وهنا ما في ذكر يعني كون مولى بني فلان تقريب، ولكن ذكر في تهذيب التهذيب أنه مولى بني أسد وثقة أخرج أصحاب السنة الأربعة. يروي عن عبيد بن فيروز. نعم يروي عن عبيد بن فيروز وثقة. نعم أخرج أصحاب السنة الأربعة. عن البراء. عن البراء بن عازب رضي الله عنه وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب السنة الستة. قال العرجاء. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وأبو داود ويحيى وعبد الرحمن وابن أبي عدي وأبو الوليد قالوا أخبرنا شعبة قال سمعت سليمان بن عبد الرحمن قال سمعت عبيد بن فيروز قال قلت للبراء بن عازب رضي الله عنهما حدثني ما كره أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأضاعي. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال هكذا بيده ويدي أكثر من يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أربعة لا يجزين في الأضاحي. لا يجزين. في بعض النسخ في النظامية. في النظامية لا يجزين وفي إحدى نسخها لا يجزن وفي نسخة أخرى لا تجزي.